السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا الشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت إنه على كل شيء قدير ومن آياته أن إنك ترى الأرض خاشعة ترى الأرض خاشعة اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين يلحدون في